يقول متى يهل المعتمر بالعمرة؟ هل بعد أن يصلي ركعتين في الميقات وهو واقف على قدميه، أم حين يركب الدابة أو السيارة؟ كل حال أولا الأمر واسع، وإذا أهل بعد ما يركب مركوبه، نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بعد حين ركب الناقة، حين ركب على الناقة أهل بالتلبية، يعني رفع صوته بالتلبية. لكن الذي ينبغي أن ينبه له أنه لا يشرع للنسك صلاة، لا يشرع للنسك سنة، إنما المشروع أن يكون النسك بعد صلاة. فإذا أهل بالحج أو العمرة بعد صلاة الظهر مثلا فصحيح، أو بعد سنة الراتبة فصحيح. يعني فرق بين أن نقول يشرع النسك أن يكون بعد صلاة، وبين أن نقول إن للنسك صلاة خاصة. فالنسك ليس من ذوات الأسباب، مثل دخول المسجد، مثل صلاة الجنازة، ليس من ذوات الأسباب، أي نعم، أو قضاء الفائتة، يعني ليس من أسباب الصلاة. النسك، إرادة النسك ليس من أسباب شرعية صلاة ركعتين مثلا. بعض الناس يغلط، يظن أنه لابد أن يصلي ركعتين، أي نعم، للنسك. هو الذي يشرع أن يكون النسك بعد صلاة، لو بعد صلاة العصر، لو بعد صلاة صلى العصر فيلبي بعد صلاة العصر، صلى الظهر فيلبي بعد صلاة الظهر. إذا لم يكن هناك وقت نهي يصلي ركعتين نافلة مطلقة، أي نعم، يقصد بها النافلة، لا يقصد بها سنة العمر، حتى يهل بالنسك بعد الصلاة سواء كانت نافلة أو غيرها. مسألة فيها دقة شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الإحرام من جامع التنعيم لعمرة ثانية لأخت الميتة، أم الرجوع إلى المدينة المنورة؟ أي نعم، الإحرام وشكرا. يا أخي، لما تأتي ويوفقك الله لأخذ عمرة، بقاؤك في مكة واغتنام الوقت والصلاة والطواف في الحرم أفضل لك. أما أن تخرج سواء للميقات أو حتى تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل كالجعرانة أو عرفة من أجل تكرار العمرة، هذا ليس مشروعا، الخروج ليس مشروعا. أي نعم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول: أديت العمرة قبل 10 أيام، ثم زرت المسجد النبوي الشريف، وأود العودة إلى مكة، فهل يحق لي بعمرة ثانية؟ نعم يحق لك، نعم، مدام عدت إلى المدينة، نعم، زرت المسجد النبوي وتود العودة إلى مكة، فيحق لك أن تحرم بعمرة ثانية، لعلكم تفهمون الفرق. أي نعم، انتهى. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلب خاص، وهذا من الأشياء التي يعني نخشى منها. يقول: استحلفك بالله أن تدعو الله لي ولعائلتي بالهجرة إلى بلاد المسلمين، فإنني أسعى لهذا الأمر، ولكن ضاقت علي الأرض بما رحبت. أي لا يحتاج، ما شفت اللي كتبت في الهامش الأخير أن يقول لا يحتاج إلى قراءته أمام الملأ. على كل حال اسمك مستور، ليس اسمك موجودا، لكن كونك تطلب الدعاء جائز إذا لم يترتب عليه مفسدة، اغترار المطلوب منه واستعظامه في نفسه، أو إذا يعني ظننت فيه، أحسنت الظن فيه وطلبت منه أن يدعو الله لك، فهذا جائز، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، والنبي أشرف من عمر، لما أراد عمر يعني يذهب إلى العمرة. قال لا تنسنا يا أخي من دعائك الصالح، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فيستدل على أن الفاضل يجوز أن يسأل من المفضول، فقد يكون سائل الدعاء أفضل من الذي يسأل أن يدعو. أي نعم. لكن تقول بالهجرة إلى بلاد المسلمين، أخشى أنك إذا هاجرت إلى بلاد المسلمين أن تفتن دياركم، تكتب آثاركم، ما تدري ما هي المصلحة، ما هو الأصلح لك. لكن أدعو الله عز وجل لي ولك أن يختار لنا ما هو أصلح لنا في ديننا ودنيانا، سواء كنت في يعني في المكة والمدينة أو في بلاد المسلمين أو في غيرها. المهم أن الله يختار لك ما هو أحسن مما تختار لنفسك. يعني قد إذا تحقق يعني كثير من هم يجاورون في مكة أو في المدينة لا يعرفون المسجد الحرام إلا نادرا. أي نعم. أو من يجاورون في المدينة أساء الجوار. فليس العبرة في المقدسات، لا تقدس ساكنيها، لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرء عمله أينما كان. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح مستطاع في أي مكان. فعلى كل حال لا تكلف نفسك، واسأل الله أن يختار لك ما لا تختار لنفسك. الله هو العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك. فوض أمرك إلى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي شروط العمرة عن الأب أو الأم؟ أن تعتمر عن نفسك، تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا. أي نعم. ولكن في سفرة واحدة تخرج من مكة إلى التنعيم طبعا هذا ليس مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكررها في عمرتين في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فقط هي عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رفضت عمرتها المفردة بسبب الحيض، وهذا يدل على أن الحائض لا يصح أن تطوف بالمسجد الحرام حتى تطهر. أي نعم. وهي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، فأهلت بالحج، ثم لما فرغت أرادت أن تأتي بعمرة مفردة كما أتى بها صويحباتها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، ولم ينقل لنا أنه أحرم بعمرة. ما الذي يمنعه إذا كانت مشروعة والهمم متوافرة على نقل حاله لو فعل، كما هي متوافرة في نقل قصة عائشة رضي الله عنها. ونظن أن هذا مسكوت عن هذا سوء ظن بالصحابة أنهم سكتوا عما نحتاج من العلم، فمثل هذا لا يسكت عنه لو فعله. لكن المظنون بعبد الرحمن بن أبي بكر أنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، واكتفى بالعمرة الأولى التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس يعني هذا قولي، إنما سبق يعني الشيخ بن باز الله أعلم. نعم. أقول الخروج من الحرم إلى التنعيم، من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. وقد سبق يعني ليس لست أنا المستقل بهذا القول، فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح ذكر هذا، والشيخ ابن عثيمين قرر هذا بكلام طويل جدا، وليس عليه دليل يعني كونهم يخرجون، حتى أن الشيخ قال مع ما فيه من المشقة ويعني التضييق على المسلمين ليس مشروعا، وراجعوا في التحقيق والإيضاح. وحتى تقرير الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا أذيع في الإذاعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما المقصود بقول الله تعالى والجوار الكنس؟ قيل إنها النجوم وأنها تظهر وتختفي، وعبر عن اختفائها بالكنوس. فالجوار الكنس نعم أنها تظهر وتختفي، وقيل غير ذلك. والليل إذا عسعس الظلام دائما يأتي، يعني عبر عنه بالعسعسة، يأتي شيئا فشيئا. والصبح إذا تنفس أيضا كأنه انبلج عن نور وعن وضوح. الأمر واضح ولله الحمد. إذا نام رجل عن صلاة الشفع والوتر، فما هو آخر موعد لصلاته من اليوم الثاني، وخاصة ولقد طلعت عليه الشمس؟ خاصة طلعت عليه الشمس. يصلي إذا كان الشفع ركعتين والوتر واحدة، فيصلي في الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح، يصلي أربعا إذا كان وتره ثلاثا، وإذا كان وتره خمسا يصلي ستا، يعني يجبر الوتر بركعة. أي نعم، وهكذا تكون بدل الوتر، لكن يصلي واحدة في النهار لا، لأن الوتر إنما يكون في الليل ومضى وقته، لكن يصلي عوضا عنه ويجبر الركعة بركعة أخرى. إذا كان وتره ثلاثا يصلي أربعا، ركعتين ركعتين وهكذا، لكن إذا مضى اليوم انتهى. ما شاء الله، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، لأن ذلك هو العروة الوثقى، الحب في الله. ما معنى كلمة الشيعة؟ ولماذا تسموا بهذا الاسم؟ ومن هم الشيعة أو الإمامية؟ الشيعة في أصل اللغة هم المناصرون المشايعون، يقال شيعة علي، شيعة معاوية، يعني من كان مع معاوية ومن كان مع، لكن غلب على شيعة، يعني غلب عندما يذكر اللفظ يتبادر إلى الذهن بالغلبة أنهم شيعة علي، وليس الأمر يقتصر على مناصرة علي رضي الله عنه، فهذا يعني أخف من الرفض. أما من اتبع علي رضي الله عنه فإنه يترضى عن أبي بكر وعمر، وحتى قال على المنبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فالرافضة هم الذين في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة رفضوا الإسلام، أو الذين رفضوا زيد بن علي، لأنهم اجتمعوا على زيد بن علي يريدون أن يبايعوه، واشترطوا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: معاذ الله وزير جدي. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فانقسموا إلى قسمين: زيدية ورافضة، والإمامية هم الرافضة. نعم، وأنا لا أستسيغ أن أسميهم الشيعة، ولكن أقول الرافضة. أي نعم، وهذا الاسم لا يريدونه ولا يبغونه، وجميل أنهم لا يريدونه. أي نعم، حتى أن شخصا منهم سألني قال: لماذا لا تدرسون المذهب الجعفري؟ فقلت: هل هو مذهب أهل السنة؟ قال: لا. قلت: إذن ماذا نريد؟ أي نعم، والحقيقة يكذبون على جعفر. أي نعم، ليس، لكن شيء اخترعوه سموه المذهب الجعفري. الحاصل أنه أنكر علي لما قلت هل هو من مذاهب أهل السنة. أنا تساءلت يعني تجاهل العارف، حتى قال: لا، يعني بعنف. فقلت: إذن ما دام ليس تريد أن ندرس ما ليس من السنة فهذا لا نفعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. الأخ، نعم، جزاك الله خير على حسن ظنك، اللهم صل وسلم. الله يغفر لنا ولك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، الله المستعان. أحد الزائرين، أي ما أدري شو يقول، يقصر في الصلاة ويجمع، فهل إيه؟ ما فهمت الكتابة، أو فهل يوصل على فضل الأجر الذي جاء في حديث؟ نعم، صلاة في مسجدي هذا، سواء كانت صلاة مسافر أو صلاة جنازة أو قضاء، فأي صلاة أو نافلة، فأي صلاة هي بألف صلاة فيما عداه، وكذلك المسجد الحرام بمئة ألف. اللهم صل وسلم على رسول الله. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، ومن سمع صوته صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول يا أبي بكر رضي الله عنه أبخل البخلاء، شو الكلام هذا؟ من سمع اسمي ولم يصلي عليه، أي نعم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا الثابت. لكن في المنام لا يمكن أن يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رآه على صفته صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا، من رآه في المنام على صفته.